السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فورد معنا في الدرس الماضي عدة صفات، منها أيها الأخوات الفاضلات، منها لو سمحتم، من الصفات اللي وردت اكتبوا لي شيء. الكلام، النفس، أي مضبوط، نعم، زيدوا. القدم، نعم، زيدوا. الوجه، نعم. اليد، ها. الساق، نعم. الرحمة، ها، زيدوا. ها، زيدوا، زادكن الله من الهدى والتقى والإيمان. ها، الأصابع، العلم، العين، يلا زيدوا. العين، ها، عجيب والله، في شيء ما كتبتوه، ما هي بعادة. يلا لو سمحتوا. نعم يا من الغد، نعم يا أم عجب، ها يا طالبة العلم، يا راضية، الذات، ممتاز. والنفس، نعم، أي أم عجب وألكف، أحسنتم، شكر الله لكم. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، التأويل ينقسم إلى ثلاث أقسام، اثنين من الأقسام التأويل، ما بهما لو سمحتم؟ ها، بسرعة تكفون. أي أحسنت يا خولة، اثنين صحيحة، نعم يا أمل غد، نعم يا طلبة العلم، يا عجب، ما عجبه. وأمل غد تقول، والثالث خطأ. كلمة خطأ، أيوة، باطل، أقوى من كلمة خطأ. أحسنتم. طيب، القسم الأول من أقسام التأويل هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه، مثل، تذكروا لي دليل لو سمحتوا، بسرعة لو سمحتوا، نبغى دليل عليه. يا أبتي، أحسنت يا أمل الغد، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. أحسنت يا حفيدة الصحابة، أحسنت يا طالبة العلم، نعم. طيب الثاني بمعنى ايش لو سمحتوا؟ الثاني بمعنى ايش؟ ها، اي احسنت يا خولة، بمعنى التفسير، احسنت يا حفيدة الصحابة، من الغد، شكر الله لكم، اي احسنت. طيب الثالث بمعنى ايش؟ صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح. قالوا هم لقرينة. القرينة دي وين؟ هل هي في الدليل أو قرينة بعقولهم الكليلة المريضة؟ طيب، صفة النفس لله عز وجل، هل هي ذاتية ولا فعلية؟ صفة النفس، أي سهيلة تقول فعلية، خولة تقول التسجيل متاح للجميع، نعم، هم عجبوا، كلهم يقولون أنها ذاتية إلا سهيلة تقول فعلية. طيب ما هو الصح في الصواب في هذا؟ الصواب أن صفة النفس ذاتية. إيش الضابط؟ الضابط يا أفنان ما هو؟ هاي حفيدة الصحابة، ضابطة ذاتية عشان تنتبه سهيلة له؟ ها؟ لا يا صاحبي حال تصعب لا تتغل. ايوه عن انها لا تنفك عن الله بحال. احسنتم، ملازمة لله عز وجل. مثل الوجه، مثل الوجه، مثل السمع، مثل البصر. نعم. طيب اليدين صفة ايش؟ اليدين صفة ايش؟ اليدين صفة ذاتية. احسنتم. مويس ما كتبت سهيلة ما عندها اليدين يا سهيلة، ما هي؟ ها ينظر هل ضبطتي القاعدة ولا ما ضبطتيها؟ اي ها اي صفة ذاتية. احسنتم احسنتم، جزاكم الله عني خير الجزاء. طيب ننتقل الى درس اليوم، جزاك الله خيرا يا سهيلة. قبل ناخذ درس اليوم بس نبي نستذكر ضابط الصفة الفعلية. ما هو ضابط الصفة الفعلية؟ ها ها لو سمحتوا، ضابط الصفة الفعلية. أحسنت يا أم عجو، هي المتعلقة بالمشيئة. أحسنت يا خولة، ضابط الصفة الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة. لا أحسن من كلمة هي تكون بحال دون حال، أحسن منها أن يكون قال متعلقة بالمشيئة، يعني مشيئة من؟ يعني مشيئة الله عز وجل. فمثلا المجيء لفصل يوم القيامة، المجيء لفصل القضاء يوم القيامة، هذا صفة ذات ولا فعل؟ صفة ذات يا مهاوي ولا فعل لو سمحتوا؟ صفة فعل. لماذا؟ لأنها متعلقة بالمشيئة. شكر الله لكم. طيب ننتقل إلى درس اليوم. ما هو درس اليوم؟ ما هو درس اليوم؟ هو عقيدة أهل السنة والجماعة بالقرآن، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله من منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه جل وعلا. هل في دليل على أنه كلام الله؟ إن مر معنا يا الأخوات الفاضلات أن صفة الكلام لله صفة ذاتية فعلية، فهو متكلم، فهذا أصل الكلام صفة ذات، وآحاده الذي يتعلق بمشيئته صفة فعل، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء. إذن هي واقعية، صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية. نعم أحسنتم. طيب إذن هو كلام الله عز وجل، شو الدليل؟ ها راضية تقول تنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وطالبة العلم تقول إنا نحن نزلنا الذكر، كأنهن يرمزن إلى قضية، وهي أن الإنزال في القرآن ورد على ثلاث أحوال. الإنزال في القرآن ورد في القرآن على ثلاث أحوال، تقول فالحالة الأولى أن يكون مربوطا بالله عز وجل، يعني مضافا إلى الله عز وجل، مثل قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله، مثل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مثل قوله تعالى قل نزله روح القدس، روح القدس مش بعده من ربك. إذن قيد هذا النزول بالله عز وجل. ما هو المقيد بالله؟ هو القرآن. الأولى أن يكون مقيدا بالله عز وجل، يعني مربوط بالله عز وجل، فهذا هو كلام الله عز وجل، هو القرآن. الثاني أن يكون مقيدا بالسماء، أن يكون مقيدا بالسماء، فهذا مخلوق، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث أن يكون مطلقا وليس مقيد. قال الله عز وجل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فما أضيفت لا إلى الله ولا إلى السماء، بل صارت مطلقة. إذن يا أيتها الأخوات المؤمنات، أيتها الأخوات المؤمنات الفاضلات، الأول مضاف إلى الله عز وجل فيكون كلامه واحد. اثنين أن يكون مقيدا بالسماء فهذا مخلوق. الثالث أن يكون مطلقا وليس مقيدا فهذا مخلوق أيضا. أنا ودي تنتبهون لهذه. الإنزال ورد في القرآن على ثلاثة أحوال. الإنزال ورد في القرآن على ثلاثة أحوال. الأول مضاف إلى الله فهذا هو كلامه اللي هو القرآن الكريم، واضح؟ الثاني مقيد بالسماء، هذا مخلوق، قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث أن يكون مطلقا وليس مضافا، وهذا أيضا مخلوق، كقوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. إذن صارت القاعدة ما هي لو سمحته؟ إذا جاء الإنزال مضافا إلى الله فهو صفة من صفاته، واضح الآن هذه؟ إذا جاء أو إذا ورد الإنزال في القرآن مضافا إلى الله فهو صفة من صفاته، إذن هو كلامه جل وعلا. هذا دليل، هذا دليل ودي أن تركزون عليها أيها الأخوات الفاضلات، بحيث تعرفون الفرق بين الأنواع الثلاثة. إذا ورد، نعم يا خولة، إذا ورد الإنزال مضاف إلى الله فهو صفة من صفاته، نعم يا سمو القلب أحسنت، نعم يا أمل الغد أحسنت، أحسنت يا مهاوي، نعم نعم، خطوات داعية، نعم ها زيدوا، زادكم الله من التقوى والإيمان. وين حفيدة الصحابة اليوم؟ حفيدة الصحابة اليوم ما رأينا لها. هاي يا أفنان ما كتبتي، وحفيدة عائشة لنا يومين أو ثلاثة ما رأيناها بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود؟ مسموع الصوت؟ اي نعم، ونعتذر لانه خلل فني. طيب ايتها الاخوات الفاضلات، مر معنا ان الانزال في القرآن على ثلاثة احوال. الحالة الأولى أن يكون مضافا إلى الله مقيد بالله عز وجل، فهذا هو إيش لو سمحت بسرعة اكتبوا لي، فهذا هو اكتبوا وفقكم الله، أي هذا كلام الله صفة من صفاته، أحسنتم. الثاني أن يكون مقيدا بالسماء، فهذا يكون إيش ها لو سمحت، هذا يكون مخلوق. الثالث أن يكون مطلقا ليس مقيدا بشيء، فهذا أيضا مخلوق، أحسنتم. طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني على أن القرآن كلام الله، قوله عز وجل فأجره حتى يسمع، أي اكتبوا لي بقية الآية، حتى يسمع ايش؟ اكتبوا لي بقية الآية، أي حتى يسمع كلام الله. أحسنتم أحسنتم. إذن الله عز وجل أضاف الكلام إلى ذاته المقدسة، فإذن هو يتكلم سبحانه جل وعلا، والكافر ماذا سيسمع لو سمحته؟ ماذا سيسمع الكافر من المؤمنين؟ سيذكرون له ماذا؟ ها؟ سيذكرون له القرآن. إذن القرآن هو كلام الله عز وجل. منزل غير مخلوق، لأن الله عز وجل أضاف إنزاله إلى نفسه. لا، الانقطاع حصل عند الجميع. ها، أضافه إلى نفسه، فدل على أنه منزل غير مخلوق. قوله أن الله القرآن من الله بدأ وإليه يعود، ما معنى بدأ؟ يعني تكلم الله به، هو الذي تكلم به سبحانه جل وعلا. ولهذا وردت الآيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه جل وعلا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طيب قوله وإليه يعود، من أين أخذها العلماء هذه؟ يعني أنه لا يبقى في الأرض منه شيء. متى هذا؟ نسأل الله عز وجل أن لا يحقنا ذلك الوقت، يرفع من الصدور ومن المصاحف ومن كل من الأوراق ومن كل شيء. لماذا أيتها الأخوات الفاضلات؟ لأنه لا يعمل به، لا يوجد من يعمل به، فإذا لم يوجد من يعمل به صار بقاؤه إهانة لكلام الله عز وجل، والله عز وجل يغار أن يهان كلامه فيرفعه سبحانه جل وعلا. ويدل له الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا جوف مسلم منه آية. صلى الله عافينا وإياكم، نسأل الله أنه لا يبلغنا هذا الوقت. هناك قضية الكلام على أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل كان الصحابة قالوا هذا؟ قالوا مخلوق؟ جواب لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن مخلوق؟ الجواب لا. التابعين هل قالوا القرآن مخلوق؟ الجواب لا. أهل العلم والدين الذين يعرفون بالعلم والدين هل قالوا القرآن مخلوق؟ الجواب لا. كلهم يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. إذن لماذا جاء هؤلاء الناس بهذه الكلمة؟ أحب تنتبهون، أريد منكم أن تنتبهنا لها. مر معنا أن الجهمية لا يؤمنون بصفة الكلام، فما داموا لا يؤمنون بصفة الكلام والقرآن موجود، ماذا سيقولون؟ ها؟ سيقولون ما عندهم حل إلا إيش؟ إلا أنهم يصفونه بأنه مخلوقا، علشان ما ينتقض مذهبهم. طيب، الكلام في خلق القرآن كلام طويل، لكن نحن نختصر القضية ببعض القصص المفيدة و ببعض الأخبار التي ترسخ القضية عندنا، تبين أن كلمة أن القرآن مخلوق غلط. أحسنت يا أمال غد. طيب، الإمام المأمون، الإشكالية المأمون متعلم، لكن إشكاليته أن تعليمه ليس تأصيلا صحيحا، وهذه نقطة أحب أن الأخوة الفاضلات انتبهنا لها جدا. العلماء دائما يركزون على التأصيل. كيف التأصيل؟ التأصيل أن الإنسان ينظر إلى الأصول التي قعدها أهل السنة والجماعة ويتعلمها أول الأمر ويرسخها في ذهنه. فإذا تأصل العلم الشرعي عنده وعرف أن ما عداه باطل فهناك يخف الأمر لو قرأ الإنسان. لكن الإشكالية كما تسمعون الآن في العصر هذا، فلان مثقف متحدث محاضر نعم، لكن إيش عنده من التأصيل؟ ما عنده من التأصيل شيء. فلذلك تجده مرة يتكلم كلام جميل جدا تقول يا ليت الناس كلهم مثله، ومرة أخرى يتكلم بكلام تقول ليته ما تكلم لأنه ما أصل. هذه قضية أساسية يا أخت فاضل انتبهنا للتأصيل. لا يصير هم الواحدة منكم أن تستقرأ أي شيء، لأن الإنسان صار يقرأ أي شيء يضيع. طيب، المأمون بدأ يقرأ في كل شيء، رجل ذكي حافظته عجيبة جدا، حتى أنه يسمع المتناظرين أحيانا أمامه ثم يعيد ما قالوا من قوة الذاكرة عنده. لكن الإشكالية عنده أنه صار يقرأ ما هب ودب. فلما شعر بأنه مثقف صار يجمع في مجلسه اليهود النصارى المتكلمين السحرة كل من يحس أن عنده ثقافة يجيبه. طيب يا سهيلة خلي سؤالك في آخر الوقت عشان نجاوب عليه، بس إننا مدينا بالموضوع ما نريد نتشتت. المأمون صار يجمع في مجلس هؤلاء الناس، فصار يناقش هذا ويناقش هذا ويناقش ذاك، فزين له اليهود والنصارى زينوا له أن يأتي بكتب اليونان، فطلب من ملك اليونان أن يعطيه كتبه، فجمع أساقفته يستشيرهم، فكلهم قالوا هذا تراثنا لا تعطيه الناس لا تعطيه المسلمين، إلا واحد منهم كان أصغرهم وأذكاهم وأخبثهم، فقال يا أيها الأمير إن كنت تريد أن يضل المسلمون فأعطيهم هذا التراث الذي عندك، والله ما دخل على قوم إلا أضلهم وأفسد دولتهم. فأرسل ما عنده إلى المأمون ثم جعل اليهود يترجمون له. من ضمن العقائد الموجودة فيه أن الإله لا يتكلم، الإله لا يتكلم، إذا ماذا يفعل؟ قالوا يخلق. الإشكالية هنا ما دام ما يتكلم والقرآن موجود ماذا نقول؟ قالوا إذا نقول القرآن مخلوق. اقتنع المأمون بهذه المشكلة العظيمة. لما اقتنع قال أنا أريد، صار ابن أبي دؤاد عنده يزين له أن يفرضها على الناس على المسلمين، يزين له أن يفرضها على المسلمين. فقال والله لولا يزيد بن هارون، هذا عالم كبير، لولا يزيد بن هارون لطرحت على قول بخلق القرآن على الناس. قال أحد جلسائه، شوف يعني قيمة العالم الرباني، يحمي الله المسلمين بسببه من شرور عظيمة، لأن يهابه الحاكم، يجعل الله في قلب الحاكم هيبة له. قال أحد جلسائه أنا أذهب وأنظر أعطيك خبر يزيد بن هارون. فذهب إلى يزيد بن هارون وقال له إن الخليفة المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن، فقال له يزيد بن هارون: إذا كنت في المجلس في العلم في المسجد فاطرح عليه هذا الكلام. فلما صار في المجلس والناس متقصفون عليه قال هذا، رفع يده، نعم، قال: إن المأمون يريد أن يطرح القول بخلق القرآن. قال يزيد بن هارون: كذبت، المأمون لا يمكن أن يطرح هذا وهو كفر. ثم بدأ يبين ضلاله. رجع هذا الرجل إلى المأمون وأخبره الخبر، قال: رأيت ما شاء إلا أن لعب بك، أنا أقول لك ما نستطيع أن ننشر والمأمون موجود ويزيد بن هارون موجود. فسكت حتى توفي هارون يزيد بن هارون عليه رحمة الله. ثم طرح الموضوع على الناس بقوة فصار يلزمهم به. ممن ثبتوا الإمام أحمد ومحمد بن نوح ورجلا ثالثا. الإمام أحمد كان يقول: أنا السجن أمره بسيط عندي، لكني أخشى من الضرب بس. وقصة أحمد طويلة لكن نلخصها. سجن الإمام أحمد ثم جاءوا به إلى مجلس المناظرة فقال كلمة عجيبة، قال: دعوني أخبركم بخبر وقع في السجن البارحة. هو في خبر بس هو يريد أن يطرح القضية عليهم ليبين لهم خللا ما قالوا. قالوا: شو اللي حصل؟ قال: أنه مات في السجن ميت وكفنوه الناس ودفنوه وصلوا عليه. تعجب المأمون والحاضرين، معقول السجن يموت فيه أحد وما يدري عنه؟ من هذا الرجل؟ من هو؟ قال: هذا القرآن، القرآن ما دوس. كيف تقول هذا؟ قال: ما تقولون أنه مخلوق أنتم؟ المخلوق يموت. فسكتوا ويريد أن يبين لهم أن قولهم باطل. القضية ذهبوا وجاءوا بمرة أخرى، قال: فجعلوا يناقشونني، لكن يقول: أول ما دخلت فإذا فيه واحد من أصحاب الشافعي، فقلت: ماذا يقول المزني في المسألة الفلانية؟ يقول: يعني تعجب الناس كيف أنا أسأل عن مسألة فقهية والقضية أعظم من هذا. إذن لماذا يسأل؟ هو يريد أن يحطمهم قبل أن يبدأ المناظرة، لأنه يقول: ترى أنتم ما اهتميت منكم، لا تسوون عندي شيء. فيريد أن يحطم نفسيتهم قبل أن يبدأ. فلما بدأت المناظرة صاروا يناقشهم ويناقشونه، ثم يقول حتى أسكتهم ورفعت صوتي عليهم. فأمر الحاكم أن يجلد حتى أغمي عليه. إسحاق رئيس الشرطة رقى لحال أحمد، فجاء لأحمد قال: يا أحمد، المأمون يقول إن يؤمن بالله واليوم الآخر ويقول لا إله إلا الله. قال أحمد: وأنا أؤمن بالله واليوم الآخر وأقول لا إله إلا الله. فجاء إسحاق بن إبراهيم وقال: أيها الخليفة، إن أحمد اعتقاده اعتقادي، يبغى بس يفكه. قال: إذن يخرج، لأن الناس مجتمعين حوالي القصر. فصعد فقال: اسمع يا سامع، والآن ثو صاحي من الغيبوبة بعد الضرب. قال: اسمع يا سامع، واكتب يا كاتب، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا خبر. أعطيكم خبر ثاني. خبر ثاني: الأدرمي رجل أشمط اللحية، يعني عمره ما بين 50 و60، جيء به مقيد. فلما جيء به سأله ابن أبي دعاد، قال له: ما أنصفت، تأتي به مقيد تسألني أنت؟ قال: كيف؟ قال: أنا اللي أسأل، ما هو أنت اللي تسأل. اسمعوا نقاشه، نقاش سريع ومقنع جدا، قوي جدا. قال له: فك قيدي، تريد أن أسألك وأنا مقيد؟ فك قيدي. ففك قيده فأخذ خليفة القيد، فقال الأدرمي لابن أبي دؤاد: هذا الكلام الذي أنت قلته، يعني القرآن تقول القرآن مخلوق، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ السؤال يحتاج جواب. فقال ابن أبي دؤاد: لا ما علموا. شوف كيف أعوذ بالله الجواب، ما علموا. قال: ما علموا. قال له: عجيب، أنت تعلم شيء ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر؟ فرأى أنه وقع في الفخ، فقال: لا علموا علموا. قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسكتوا عنه، وسعهم السكوت عنه ولم يسعك أنت السكوت عنه، لأنه يقول ما يجوز السكوت. قال: وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عنه، وأن يكونوا يقولوا مخلوق، وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر السكوت وأنت لم يسعك؟ لا، وسع الله على من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فبدأ يدعو عليه، خلاص انقطعت المناظرة الآن، أنت إما أن الرسول علمه أو جهله، فإن كان جاهله فأنت أتيت بعلم جديد ليس من الإسلام، وإن كان علمه وسكت عنه فما سكت عنه الرسول نسكت عنه، ما لك حق تكلم فيه. ثم لما سكت ابن أبي دؤاد أخذ الأدرمي القيد، فقال له المأمون: ما لك؟ قال: دعني أجعله في كفني وخاصم به أهل الظالم يوم القيامة، لأنه أتبي من عند أهلي بدون أي سبب. قال المأمون: إذن اجلس عندنا، نصيبه منك وتصيبه منا، يعني نصيبه منك يعني تعلمنا الدين، وتصيبه منا يعني نعطيك فلوس. قال: يا أمير المؤمنين، رجوعي خير لك. كيف؟ قال: إني تركت بناتي أو بنياتي يدعون عليك، فإذا رجعت سكتوا. فأذن له الخليفة ورجع. هذين الخبرين يبينان أن قضية خلق القرآن كلام لا يصح، لكن سببه ماذا؟ سببه هو الخلل في المعرفة صفات الله عز وجل. أنكروا أن الله يتكلم، فمثل ما مر معنا أنكروا الصفات، ومثلها أيضا قالوا بأن القرآن مخلوق، نعوذ بالله من مقولتهم. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، من قال بأن القرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو كافر بإجماع السلف. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر بإجماع السلف. نعم، إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. في وقت الإمام أحمد جاء أناس، لما الإمام أحمد وقف هذه الوقفة الحازمة، تحطمت البدعة على صخرة الإمام أحمد، فلما تحطمت البدعة صار أناس يريدون أن يدخلوا بطريقة أخرى، فجاءوا وقالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا يسمون اللفظية. نقول الجواب أنه لا يقال لا لفظي مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا أيتها الأخوات الفاضلات؟ لماذا؟ لأنه يحتمل أن يقصد اللفظ اللي هو كلام الإنسان وصوت الإنسان، ويحتمل أن يكون الملفوظ الذي هو كلام رب العالمين، فصار يحتمل حقا وباطلا. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا سهيلة؟ ها، وين أمل الغد؟ ها يا طالبة العلم؟ ها يا فراشة، ماذا نفعل؟ الإمام أحمد أمر بتركه نهائيا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن، يجر إلى القول بخلق القرآن. نقول لا نقول لفظي مخلوق ولا نقول غير مخلوق. لماذا؟ لأنه يحتمل. لماذا لا نقوله؟ لأنه يحتمل أنه يقصد الصوت ولا صوت الإنسان، ويحتمل أنه يقصد الملفوظ وهو القرآن. فلهذا الإمام أحمد رأى أن يقفل الموضوع نهائي، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن هذه الكلمة يجب أن تلغى نهائيا، هذه الكلمة يجب أن تلغى نهائيا. طيب، شوفوا عندكم في المذكرة صفحة 37 يقول بماذا استدل. أنا ودي تشطبون على كلمة استدل، تكتبون احتج. ايش تكتبون بدل استدل؟ ها لو سمحتوا، ايش تكتبون بدل استدل؟ احتج. ليش نقول احتج؟ لأنهم أصلا هم لا يستدلون بالقرآن، لا يستدلون، هم يستدلون بعقولهم الكليلة التي تنجست بأقدار التشبيه. هنا أن احتجوا الذين قالوا إن القرآن مخلوق، هذه مذكرة يا مهاوي، مذكرة أوجدتها المنارة، فممكن تأخذينها معهم. صفحة 37، صفحة 37 طيب، احتجوا على أهل السنة ببعض الآيات، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، قالوا شيء نكرة، نكرة فتفيد العموم. وش الشبهة؟ ها يا سمو القلب، وش الشبهة؟ قالوا إن الله قال الله خالق كل شيء، فشيء هنا نكرة تفيد العموم. الكلام هنا أهل السنة قالوا لا، كلامكم غلط. شو الجواب؟ الجواب أن عموم كل، عموم كل بحسب ما وردت فيه. عموم كل، ايش الجواب؟ عموم كل بحسب ما وردت فيه. اي احسنت يا سمو القلب، ها يا امل الغد، يا خولة، ها ها وين افنان؟ افنان وين؟ والفراشة وين؟ ها يا ام عجبو، ها هي الاخوات المؤمنات الفاضلات. أي عموم كل بحسب ما وردت فيه. فانظري رعاك الله، الله عز وجل عندما قال عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، ملكة سبا أوتيت من كل شيء، وسبا وين؟ في اليمن. طيب السؤال، هل هنا شيء يدخل ملك سليمان في ما أوتيت صاحبة سبا؟ الله قال أي أحسنتم، لا. إذن المقصود بكل شيء هنا لملكة سبا، أو أي ممتاز يا مهاوي، كل ما يحتاجه الملوك، كل شيء مما يحتاجه الملوك بس. إذن صار عموم كل بحسب ما وردت، بحسب ما وردت فيه. طيب قوله تعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، هنا كل شيء هل مقصود بحسبه؟ طيب اقرأ الآية اللي بعدها لو سمحتوا، اقرأ الآية اللي بعدها لو سمحتوا. تدمر كل شيء بأمر ربها، شو الآية اللي بعدها؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا مساكنهم دمرت، مساكنهم دمرت يا خوله، أي أمر الغد يا راضي يا أفنان يا طالبة العلم، مساكنهم دمرت، إذن صار كل شيء بحسبه. إذن الله خالق كل شيء، تصير كل شيء من المخلوقات. إذن إيش يصير جوابها لو سمحتوا؟ الله خالق كل شيء من المخلوقات. ها ترى أنا يمكنني أتعبكم شوي، لكن ودي أحس بإني إن ماشيين صح جميع، ولا تواخذونا إذا تعبناكم. ها الله خالق كل شيء من المخلوقات. طيب إذن الله يدخل في المخلوقات، الله جل وعلا يدخل في المخلوقات؟ الجواب لا. نعم، إذن هنا ناقشنا هذه المسألة وانتهينا منها، أن كل شيء لا يدخل، عموم كل شيء بحسبه. جزاكم الله عني خير الجزاء، وأنا أشكركم على تعاونكم واهتمامكم وصبركم علي. قل الله عز وجل ذكر من أدلة مما احتجوا به أيضا قوله تعالى، قالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا. الجعل، قالوا الجعل هو الخلق. قال العلماء لهم، هل الجعل هو الخلق دائم؟ شوف اسم، اسمعوا معي حجة الإمام أحمد عشان تتضح القضية. قال لهم، طيب قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل معنى أن الناس خلقوا الملائكة؟ المشركين قالوا الملائكة بنات الله. هل معنى قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني خلقوا الملائكة؟ مش الجواب؟ جواب لا. إذن هذا يبطل ما تقولون. إذن جعل بحسب السياق، جعل تعرف بحسب السياق. هذه العلماء لهم فيها يعني يرد عليهم من وجهين، يرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن جعل بحسب، تعرف بحسب السياق، ممتاز. طيب إنا جعلناه قرآن عربيا، السياق هنا يدل على أنه الله خلق القرآن؟ لا، كيف يخلقه وهو كلامه؟ طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن جعل إذا كانت لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. إذا كانت لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وإذا كانت تتعدى إلى مفعولين فهي بمعنى صير. يعني إذن هنا عندنا إيش؟ طريقتين في الرد عليهم، أو وجهين في الرد عليهم. الوجه الأول أن نقول جعل تعرف بحسب السياق، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول أن جعل إذا كانت لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، أما إذا كانت تتعدى إلى مفعولين فهي بمعنى صير. طيب انظروا الآية، إنا جعلناه قرآنا عربيا. هنا جعلناه، وين المفعول الأول؟ هل إلى مفعول أحد ولا إلى مفعولين؟ ها؟ هنا إنا جعلناه، هل إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ أي أحسنت يا أمل، إلى مفعولين. المفعول الأول هو الضمير في قوله جعلناه، والمفعول الثاني قرآنا، إذا صارت تعدى إلى مفعولين فتصير جعل هنا بمعنى صير، أو قال أو أنزل واضح الكلام يا أخواتي الفاضلات؟ واضح. أنا ودي أفهم، تكفون لو سمحت. أي طيب، أيتها الأخوات الفاضلات، قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، السياق يدل على أنه خلقهم، ولا السياق يدل على أنه صيرهم؟ لو سمحتوا، فجعلهم كعصف مأكول. هنا فجعلهم، السياق يدل على أنه خلقهم، يعني عندما الله سبحانه وتعالى عاقبهم. أي ممتاز، شكر الله لكم، بمعنى صيرهم كعصف مأكول. نعم، بقي عندهم بعض الأدلة، وما أقول بعض الأدلة، يحتجون ببعض الأدلة، والوقت انتهى، ولا نريد أن نأخذها بسرعة، نريد أن نأخذها من هوينا. ما أدري، أحد الأخوات أظن سهيلة عنده سؤال، ما أدري سؤاله، تفضل يا سهيلة. نعم يا سهيلة، سؤالك وين هو؟ اطرحي السؤال يا سهيلة. نعم، اي لغة انجليزية، ايش الاشكال؟ اللغة الانجليزية، وش السؤال يعني في اللغة الانجليزية؟ يعني تعلمين اللغة الانجليزية تقصدين؟ شوفوا، يعني انتبهوا لها القضية، قضية الترتيب. أول ما تتعلم المرأة المسلمة والرجل المسلم تعلم التوحيد وما تحتاج إليه من العبادات وما تحتاج إليه من المعاملات، هذا يجب أن يكون هو الأساس، نقطة مهمة. طيب القراءة، لا تقرأي إلا لمن ينفعك كلامه، لأن القراءة الكثيرة أحيانا تضيع الفكر، وهذا رأيناه كثيرا حتى عند الرجال. فأنت اقرأي ما ينفعك، ثم اللغة الإنجليزية أنت إذا أردت تتعلمينها بنية الدعوة إلى الله عز وجل، فاقرأي الكتب المترجمة لأئمة أعلام معروفين. نعم، وقي طموحها ماذا عندها؟ هذا شوف الراضية تقول أنا كنت أقرأ، واتضح لي أنها من الإسرائيليات، يعني كون الواحد يقرأ وهما اسألوا ماذا نقرأ، بحيث أنك تقرأ صحيح. أو مثلا رأيت كتاب، مش الكتاب هذا يصلح ولا ما يصلح، مفيد ولا غير مفيد. لا تستعجلي رحمك الله رحمك الله بالقراءة بأي كتاب. كم من إنسان اختنا الواقعية طموحة تقول بالنسبة للمعتزلة والشاعرة والجهمية، يعني هل أقرأ كتبهم؟ لا، أنصحك أن لا تقرأ كتبهم، أنصحك أن تقرأ كتب أهل السنة وردود أهل السنة عليهم. هذه واحدة تقول هناك دورات لطلاب العلم تأصيلية، الراضية تقول لا، يعني ما أدري عن الراضية، هي رأت. أنا أقول ممكن يكون هناك دورات تأصيلية، وبالنسبة لكنا أنا مستعد إذا أردت أن نتعاون أنا وإياكم، لا ما عندي مانع. فهناك ثلاث كتب، إذا أردت تؤصلين في العقيدة عندك ثلاث كتب، الكتاب الأول الأصول الثلاثة، الكتاب الثاني كتاب التوحيد، الكتاب الثالث العقيدة الوسطية. من أخذ هذه الكتب الثلاثة تعلمها تعلما جيدا يعتبر بإذن الله أصل في باب العقائد. وأنا أتمنى يعني أن يكون لكنا نصيب من هذا. هذه إشكالية. أختنا طويلبة العلم تقول هي تريد تطلب العلم لكن ليس لها إلا النت. أقول غفر الله لي ولك ولأخواتنا المسلمات، هناك دروس علمية طيبة ابدأي معها. يعني هناك دروس علمية مثلا في الأصول الثلاثة، في كتاب التوحيد، في الوسطية، ابدأي معها وإن شاء الله تعالى تحسن على خير. أما أن الواحد يبدأ يقرأ يشوف أي كتاب، لا، السلف ماذا يقولون؟ يقولون إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في خطأ كبيرة تقع الآن من الشباب والشابات، يصير يفتح النت يشوف أي بحث ويقرأه. لا لا، هذا غلط كبير، ربما تدخل الشبهة عندك ولا تخرج. وأنا أعرف شاب استهواه هذا الشيء، قال أنا بقرأ كتب أهل البدع وأرد عليها، وهو لم يتعلم التعلم المطلوب، فنصحه بعض الناس لكنهم لم يقبل النصيحة. في الأخير يقول أنا وقع في قلبي بعض الأخطاء، بعض البدع، عجزت أن أخرجها من قلبي، نسأل الله العافية والسلامة. فنقول يعني ممكن أن نبدأ أنا وإياكم إذا رأيتم ذلك وكان عندكم همة، فالأمر إن شاء الله تعالى ممكن يتيسر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام، حيا الله الشيخ. أظن أذنوا ها.